السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلنا إلى باب ما جاء في منكر القدر، وهذا باب مهم جدا، باب ما جاء في منكر القدر. القدر هو القضاء والقدر الذي قدره الله تبارك وتعالى في الأزل سبحانه جل جلاله. القدر هو علم الله السابق وتقديره للأشياء وكتابته لها سبحانه جل جلاله ومشيئته إياها، فهذا يطلق عليه القدر، قدر الله تبارك وتعالى. والناس في القدر أو طوائف في القدر تنقسم إلى ثلاثة أقسام. منهم طائفة يقال لهم الجبرية، نسأل الله العافية والسلامة، يعني يقولون بأن العبد مجبور على كل شيء، يغالون في إثبات القدر، يعني العبد ليس له اختيار في أي شيء، لا في الخير ولا في الشر ولا في الهدى ولا في الإضلال، وأنه مجبور على فعل الحرام كما هو مجبور على فعل الطاعة، مجبور. وهؤلاء الكلام ليس عنهم في هذا الباب. وهناك طائفة أخرى ألا وهم القدرية، وهؤلاء القدرية نسبوا إلى مقالة ينفونها، الأصل أن الإنسان ينسب إلى مقالة يتكلم بها أو يقولها، ولكن القدرية قيل لهم قدرية لأنهم ينفون علم الله عز وجل. والقدرية القدامى أوائلهم الكبار ينفون علم الله، يقولون بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد ما تقع والعياذ بالله. وهؤلاء كثرهم الصحابة، هؤلاء لم يظهروا في زمن الصحابة، يعني وهم متوفرون متكاثرون، ولكنهم ظهروا في أواخر زمان عبد الله بن عمر، وفي يعني أيام عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيام يعني عبد الله بن عباس، يعني أدركوا أواخر عهد صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، زي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. وأول أمرهم هو الحديث الذي ذكره المصنف هنا مختصرا، قال: وقال ابن عمر: والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر خيره وشره. والحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث عظيم مر معنا في درس يوم الاثنين في باب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، أول حديث في صحيح مسلم، ألا هو أن يحيى بن يعمر ومع وآخر انطلق إلى وحميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر، قالوا: انطلقنا حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء في القدر. قال: فدخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفت أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، نعوذ بالله، أمر أنف يعني مستأنف، يعني ربنا عز وجل ما يعرفش أنت هتعمل إيه الوقت ولا تعمل إيه بكرة، لما تبدأ تعمل يبدأ ربنا يعمل يعرف هذا العلم، نعوذ بالله، يعني هذا لا شك أنه كفر وضلال. فقال له عبد الله بن عمر: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقوا في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. حدثني أبي عمر بن الخطاب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هو عن جبريل فسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فقاله لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان لا بد منه حتم لازم على كل إنسان أن يؤمن بالقدر. فهؤلاء الغلاة القدرية لا شك في كفرهم، كفرهم الصحابة الذين أدركوهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، جابر بن عبد الله، واكل بن الأسقع، الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين أدركوهم كفروه. وهؤلاء كفار بإجماع الأمة لأنهم نفوا علم الله تبارك وتعالى. كيف الإنسان يعرف ربه الخالق العظيم المستحق العبادة، كيف يقوم بقلبي أن الله لا يعلم شيء في الكون، أو أنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وأن الله يستأنف العلم لما الناس يفعلون أو الحوادث تقع في الكون. فهذا لا شك أنه والعياذ بالله يعني من عظيم الجرم. أما هذه المقالة نص العلم أنه لا يعرف أحد من الفرق يقول هذا القول، هذا انقرض هذا الفكر العقيم. وأول من تكلم به رجل في البصرة اسمه معبد الجهني، فهذا الفكر انقرض الآن. أما القدرية الذين ساروا على دربهم والعياذ بالله فهم أقروا بعلم الله وأقروا أيضا بكتابة الله للأشياء، ولكن نفوا أمرين اثنين عظيمين. نفوا أن تكون الأمور أو الحوادث أو الكوائن الأمور التي تحدث في الكون بمشيئة الله، ونفوا خلق الله تعالى لها. يعني كيف؟ هذا ضلال أيضا وبعد، ضلال وجهل عظيم. يعني قالوا بأن الله مش خلق أفعال العباد، لا مش خلقها، وأن الأمور لا تسري بمشيئة الله سبحانه جل جلاله. نفوا أمرين اثنين عظيمين وهم أركان في الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر له أركان أو مراتب، عفوا مراتب الإيمان في القدر. أول مرتبة الإيمان بعلم الله القديم، علم الله عز وجل، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ويعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. آيات العلم كثيرة جدا، أن الله عليم حكيم، يعني الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، سبحانه جل جلاله لا يخفى على شيء، لا صغير ولا كبير، ولا إنس ولا جن ولا ملائكة ولا ذرة ولا قطرة بحر ولا ريح ولا ورقة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، القرآن يحيي في قلبك علم الله عز وجل. فلذلك هؤلاء قال أهل العلم عنهم من أقيمت الحج عليه وبلغه العلم يكفر. فلذلك أمر خطير، كيف الإنسان ينفي مشيئة الله للأمور وينفي خلق الله عز وجل لها. قلت بأن أركان أو مراتب الإيمان بالقدر هو أولا أن تؤمن بعلم الله السابق، ثم تؤمن بأن الله كتب ما هو كائن في الكون كله في كتاب، يعني إن ذلك في كتاب، كما قالت على ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك هو في الحديث الصحيح الذي ذكر أيضا المصنف رحمه الله عليه. بعد ذلك ذكر الحديث أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق، مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذا شيء عظيم. والحديث صحيح أبو مسلم أيضا أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا رب ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وإلى قيام الساعة إلى يوم القيامة. فالله جل جلاله عالم ما يكون في الكون كله، ثم كتب هذا في كتاب عنده سبحانه وشاء كل شيء في الكون، وما من شيء في الكون إلا شاء الله. ثم هو خالق الكون بما فيه، خالق هذه المرتبة الرابعة، وما تشاءون إلا يشاء الله، ده يعني المرتبة الثالثة، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وأيضا المرتبة الرابعة ألا وهي أن الله خالق الخلق كلهم، خالق العباد وأفعالهم. يعني أنت عندما تمشي، عندما ترجع، عندما تذهب، عندما تصلي، عندما تقرأ القرآن، الله خلقك وخلق فعلك. فنحن عباد لله مربوبون لله عز وجل، الله مالكنا والله خالقنا، خلقنا وخلق أفعالنا، خلق أفعال العباد سبحانه جل جلاله. فهؤلاء القدرية ينفون أو يعني يغالون في إنكار أن الله خالق أفعال العباد، ويغالون كذلك في إنكار خلق الله، مشيئة الله تبارك وتعالى. واسمع للأئمة الكبار بطول القدرية والعياذ بالله، بعضهم تكلم بكلام عجيب. قال في حديث عبد الله بن مسعود، الحديث الثابت الصحيح في الصحيح، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه وبان يوم النطفة ثم يكون علقا من ذلك إلى آخر حديث. فقال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني أن هذه مقادير قدرها الله، وما يقع في الكون كله يجري على حسب ما قدره الله تعالى سبحانه وبحمده، وليس هذا اعتباطا، إنما كل قدر الله عن حكمة بالغة سبحانه جل جلاله. اسمع ماذا قال بعض أئمتهم. قال: والله لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته. الأعمش روى الحديث عن عبد الله بن مسعود. قال: ولو سمعت زيد بن وهب، زيد بن وهب روى عن الأعمش، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا لأجبته، أرد عليه يعني. ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته، أعوذ بالله. ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، يرد على النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر كلمة بعدها: فلا شك أن هذا كفر صريح، كفر صريح بواح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف. الكيف اللي هي النباهة والذكاء والفهم، هذا بقدر الله. والعجز اللي هو رجل يعني فهمه ضعيف، هذا كله بقدر الله، فاوت الله بين الخلق سبحانه جل جلاله. كل شيء بقدر، حتى العجز والكيف. فلذلك يا الحبيب، الواجب عليك والمستفاد من هذا الباب العظيم أن تؤمن أن كل شيء بقدر، كل شيء في الكون بقدر الله. والله أمرك بالأخذ بالأسباب، والله تعالى هيأ لك الخير وأخبرك به ودلك عليه وحذرك من الشر وهديناه النجدين، وجعلك عقلا تستدل به على الله، وجعلك آيات باهرات في الكون كله. فهو عجبا كيف يوصل إلى أن كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالعبد الواجب عليه أن يؤمن بالقدر، والإيمان بالقدر يجعل صدر العبد مطمئن. وصدق الله حيث قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن بالله يعني يؤمن بقدر الله، ويؤمن بالله يعني يؤمن بأنه لا إله إلا الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقبل ماذا قال الله؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أي مصيبة تحدث للعبد، مرض، خسارة في مال، في نفس، غير ذلك، إلا بقدر الله تعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يعني هداية القلب سبب عظيم لإيمانك بالقدر. ومن البركات الإيمان بالقدر أن العبد يرضى بالله ربا ويرضى به خالقا سبحانه جل جلاله. الإيمان بالقدر يعني هذا فرع من الإيمان بالربوبية. الإنسان لو يؤمن بربه وأنه هو الرب الخالق العظيم المالك لهذا الكون المتصرف فيه كيف شاء، يثمر ذلك الإيمان بالقدر. فإذا آمن العبد بقدر الله عز وجل دل ذلك على أنه يؤمن بربوبية الله إيمانا صحيحا. وكذلك إذا آمن العبد بالقدر يكون عنده رضا بقسمة الله، لا يكون عنده اعتراض. يعني أنت إذا كنت تؤمن بقدر الله، والله جعلك الله غنيا، جعلك الله فقيرا، جعل الله العبد صحيح، جعل الله مريض، كل ذلك بقدر، يكون عندك رضا ويطير قلبك من الآفات من الحسد والضغينة وغير ذلك، لأنك تؤمن أن كل شيء بقدر الله عز وجل، الغنى والفقر بقدره، والعز والذل بقدره، نسأل الله العافية والسلامة. وما على العبد إلا أن يسلك الأسباب التي شرعها الله، ويكون دائما أبدا مستكين لربه، ولا يتعالى على شرعه وعلى دينه. وهنا كلام مهم من شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، قال: مذهب أهل السنة في هذا الباب، في باب القدر، في هذا الباب وغيره، هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. عشان تعرف عقيدتك تاخدها منين؟ من الكتاب والسنة، وما عليه سلف الأمة الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد، وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئة الله وقدرته، لا يمتنع عليه شيء أبدا، بل هو قادر على كل شيء، ولا يشاء شيئا إلا وهو قادر عليه، وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها. وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقه، قدر أرزاقه وآجاله وأعماله، وكتب ذلك في كتاب، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء. يا إخواني، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة أو من النار. فقال: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا الأول وندع العمل؟ قال: لا، اعماله كل ميسر لما خلق له، عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: وعلمه بالأشياء قبل أن تكون، وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون، وغلاة القدرية ينفون علمه، كما تقدم ذكر ذلك الآن. غلاة القدرية ينكرون علم الله المتقدم وكتابته لها وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيع ممن يعصيه. هذا يعني كيف؟ ده انت لو عندك موظف شركة وكم موظفين ومدير ناصح وفاهم، هيكون عارف مين بيشتغل كويس ومين بيشتغلش كويس. ما هذا يليق بالله العظيم يقال هذا الكلام؟ قال غلاة القدرية: يقولون انما هو امر ونهي، والله لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، بل الامر كله اي مستأنف. وهذا القول اول ما حدث في الاسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية رضي الله عنه، في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية. نعم أيها الأحبة الكرام، ثم قال المصنف رحمة الله عليه بعد أن ذكر حديث عبد الله بن عمر، ذكر عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال: يا ربي وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله يقول: من مات على غير ذلك فليس مني. هذا يدلك على اعتناء السلف بتربية أبنائه. هذا الحديث يعني هو أكبر من هذا شيئا ما. وابن عبادة رضي الله عنه اسمه الوليد. الوليد قال يعني سئل الوليد ما كانت آخر وصية من أبيك لك؟ قال والله آخر وصية لي لما حضرت الوفاة دعانا. شوف رضي الله عنه شوف لما حضرت الوفاة إيش وصاه؟ لم يقل لا يا ابني خلي بالك من التجارة بتاعتنا، ولا يا ابني خلي بالك من العمارة اللي عندنا أو البيت اللي عندنا. إن الإنسان اللي حضر الموت الشيء اللي بيغلب عليها ينطق به، صلى الله سبحانه يرزق ما يكون الستر الدائم في الدنيا والآخرة ويدع الخير أياما يوم لقاء. فدعاه فقال يا بني. وفي رواية أن الوليد قال لأبيه عبادة رضي الله عنه أجمعين يا أبت أوصني واجتهد لي، أوصني واجتهد أعظم وصية. فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. دي يدلك على أن الإيمان له طعم فعلا. لما ربنا يكرمك كده وتصلي الجماعة كل يوم، وربنا يمن عليك تقرأ لجزء من القرآن كل يوم، وربنا يتفضل عليك تذكر أذكار الصباح وأذكار المساء وتهلل الله وتسبحه وتصلي على النبي محمد وتكون برا بوالديك، ملك حلاوة، حلاوة عظيمة والله لا تدنيها أشهى المأكولات. كما أن الطعام والشراب فعلا طعم جميل في الفم، كذلك الإيمان له حلاوة. ثلاث من كنا فيه وجد منا حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء ليحبه لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، فمن يكره أن يقذف في النار. فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني كل شيء بقدر، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول من خلق الله القلم فقالت في الحديث. وأنا أهل العلم يقولون أيهما أول خلقا، هل القلم أم العرش؟ هنا هذا الحديث يقول أول ما خلق الله القلم قالت. وأما قول الله تعالى وكان عرشه على الماء، هنا حديث رواه يعني حديث ثابت صحيح، قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. يعني جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن العرش خلق أولا قبل القلم، والقلم خلق بعد ذلك. جماهير العلماء على أن العرش عرش الله خلق أولا ثم بعد ذلك السماوات والأرض خلق القلم، فهذا القلم كتب أمره الله أن يكتب مقادير الخلائق فكتب القلم. ولو شئت أن تقول يعني كيف القلم هو جماد يعني يستجيب لله ويكتب، إن الله تبارك وتعالى جميع هذه المخلوقات إنسها وجنها وجمادها يعبد ربه يوحده. ألم تر إلى قول الله إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها، وأيضا إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم والله إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بالنبوة، كل ما يمر على الحجر الحجر يقول السلام عليك يا رسول الله، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكثرة. المقصود أن عبادة قال لابنه يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال يا رب ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، مش بعد 100 سنة قدام ولا 1000 سنة، لا إلى قيام الساعة، إلى انتهاء الدنيا كلها بتمامه. يا بني سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم من مات على غير ذلك فليس مني، يعني كافر بالله العظيم ولم يؤمن بالله. ختاما في رواية ابن وهب قال قال صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. نعم يحرقه الله بالنار لأنه كافر غير مؤمن. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، اسمع لهذا عشان تشوف ايش اللي كان عند الصحابة رضي الله عنهم، قال أتيت ابن كعب أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهب عنه. قال والله لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. الله أكبر. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت كلهم حدثني بمثل حديث أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا الركن الركين ينبني علينا أن نعلمه لأبنائنا كما كان السلف يعلمونه لأبنائه، ويوصون بعضهم يوصي بعضهم بعضا بذلك، لأن هذا الإيمان بالقدر يجعل العبد عنده قناعة، يجعل عنده رضا بربه، يجعل عنده اطمئنان. يعني أنت تعلم يقينا قول ربنا تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ما يقولون أشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فتعلم يقينا أن الله قدر ما قدر في اللوح المحفوظ أن دين الله منصور، وأن دين الله هو الظاهر وهو الذي يعليه الله على كل الأديان. فلا يدخل في قلبك شك ولا ريب، وعليك أن تسعى وتبذل ما في وسعك لإعلاء دين الله تعالى حتى تقر عينك بنصرة الإسلام والمسلمين. فنسأل الله سبحانه أن يرزقنا إياكم الإيمان بالقضاء والقدر. وختاما، حتى لا ننسى، لا تنسوا مراتب الإيمان بالقدر 4 مرات، ألا وهي: أولا الإيمان بعلم الله القديم السابق. الله علم ما كان وما يكون، لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر الآيات. وكذلك المرتبة الثانية كتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة، لا يكون شيء في الكون إلا بمشيئة الله. المرتبة الرابعة أن الله خالق الخلق والخالق أفعاله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نسأل الله يرزقنا لكم رضاه والجنة، ونعوذ به من السخط والنار. اللهم وفقنا لا تخذلنا وكلنا لا تهنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.